جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول أنه كان مقيما في المدينة وسافر إلى جدة لمهمة، وقبل السفر من المدينة نوى بعد رجوعه من جدة أن يحرم ويعمل عمرة، وعندما أحرم حس بتعب شديد في جسمه وبرد فرفض إحرامه، استحل من إحرامه، فماذا عليه؟ استحل من إحرامه إذا كان قد استثنى، قد اشترط عند إحرامه ثم وجد أنه لا يستطيع فلا بأس به. أما إذا كان أحرم ولم يشترط فهو لا زال محرم حتى الآن، فعليه أن يزيل موانع الإحرام، محظورات الإحرام، وأن يمضي في عمرته، وأن يذبح فدية عما فعل من المحظورات أو جميع ما فعل من المحظورات. هذا الذي أعرفه وأعتقده. إذا كان أنه لم يشترط ليس رفض الإحرام أمرا تلقائيا، متى ما شئت رفضت الإحرام، إذا دخل في الإحرام فعليك أن تتم. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. صلى الله عليه وسلم يقول أن والداهما على قيد الحياة، يقول هل يعتبر عنهما وهما مستطيعان لكن ليس لديهما ما يعتمران به؟ لا، ما دام على قيد الحياة وفي صحة وسلامة فعليك أن تأتي بهم ويعتمروا حتى يكون من كمال البر إن شاء الله، وتعينهم على ذلك، ونسأل الله القبول والتوفيق، صلى الله عليه وسلم.